الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا الدرس الثاني من شرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. وبينت في اللقاء السابق بداية الكتاب في بعد بسم الله الرحمن الرحيم بيان، وتكلمت فيه تفصيلا ونقلت آثار عظيمة في بيان علم الكلام والفلسفة والمنطق وكلام أهل العلم عليه، وآثار مهمة في من إمام البربهاري والإبانة الكبرى لابن بطة العكبري وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة في هذا البيان، الذي جعلته تمهيدا للدخول في هذا العلم الكبير، وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية، وأنه يستقيم ولا يستقيم لهذا العلم إلا أن يكون على منهج السلف. وبينت كلام السلف في ذلك: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، كما قاله ابن مسعود فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة. ثم قلت بعد البيان افتتاحيا، فذكرت خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى نهاية الكلام كما أذكر في خطبة الجمعة دائما. ثم قلت: أما بعد، فإن أصدق نحن في الصفحة الخامسة، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه مقدمة سلفية وتوطئة بين يدي علم أصول الفقه، يتحصن بها طالب العلم هذا العلم لزاما، ويتخذها أصلا يقيم عليه سعيه وجهده في الطلب، لا يتخلف عنها ولا يحيد يمينا ولا شمالا. وإنما أقول هذا الكلام لما سيكون من كلام أهل العلم، فإنما أنقل هذا لبيان أهمية هذا الكتاب وأهمية هذا التمهيد، مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. وهذا الكتاب شرحته أنا، طبعت الكتاب في سنة 2011، يعني من 12 سنة، وشرحته قبل ذلك، وبدأت به قبل أن أبدأ في بالكتب، كتب علم أصول الفقه الصغير منها والكبير، ولا يتخلف عنها ولا يحيد يمينا ولا شمالا، فيهلك في مزالق المتكلمين والفلاسفة والمناطق أعلام هذا الفن وعلماؤه بعد انقضاء القرون الخيرية، القرون الثلاثة الأول، النبع الصافي الذي لم يطرق، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الذي لم يطرق، هذه المزالق التي أصلوا لها وقعدوا فيها القواعد، فشوهوا بها علما من أجل العلوم في الوقوف على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عمود الخيمة اللي هو علم أصول الفقه. فشوهوا بها علما من أجل العلوم في الوقوف على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي استنباط الأحكام التي يتعبد بها من أدلتها الشرعية، سواء في المسائل العملية أو المسائل العلمية العقدية، استنباطا صحيحا على منهاج النبوة. فحادوا بالأمة عن منهج سلفها الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فضلوا وأضلوا. قلت في الهامش هنا: انظر رسالتي السلفية والسلفيون على ميزان الشريعة. الكتاب PDF موجود على الموقع، في غضون 2011، لأنها كانت ظلت أكثر من سنة وكان فيها أمور عظيمة، فبينت في كتابي هذا حوالي 80 صفحة بالقطع الصغير، كتاب مهم إن شاء الله يعني. فضلوا وأضلوا، ثم امتن الله على أعلامهم بالرجوع إلى المنهج الحق، أئمة المتكلمين والفلاسفة والمناطقة، بعد أن خلفوا وراءهم تراثا يونانيا أفلاطونيا أرسطويا جعله القوم عروتهم الوثقى في هذا العلم، قلت في الهامش، قال فخر الدين الرازي من أئمة المتكلمين والفلاسفة والمناطقة كما في سير أعلام النبلاء، قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، وهو إمام من إمامهم ومنظر ومصنف في هذا، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الآيات في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي هنا في آخر الهامش. دائما أضع شرطتين، هذا من صنيع المؤلفين، الشرطتين تقول لك هناك بقية لهذا الهامش، ولكن لأنه لا يتسع المكان بانتهاء الصفحة فيقلب على الصفحة الثانية، نفس الهامش في الصفحة الأولى التي قبلها وأكمل الهامش ثم أرجع إلى الصفحة التي بعدها قبلها. فقال هنا أقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النيف في النفي، فجعلت الشرطتين، ليس كمثله شيء. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، يعني إيه؟ لأنه غاص وتوغل جدا في الكلام والفلسفة والمنطق، ثم بعد ذلك قال كل هذا هباء منثورا، والأصل مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. كلام أتعجب لمن من يزال على حاله ويأخذ بكلام هؤلاء الأئمة كالجويني والغزالي الذين رجعوا عن كلامهم ونسخ ما كانوا، ثم تركوا، جعلوا المنسوخ هو الأصل والناسخ هو الباطل والفرع. أمر عظيم، أمر في غاية العجب. قالوا هذا الكلام عشرات السنين، وبعد ذلك تاب الله عليهم ورجعوا إلى الحق، فالمسألة انتهت. كالإمام الأشعري 40 سنة يصنف ويؤصل على الاعتزال وكذا، 40 سنة ثم تاب الله عليه وقال على منهج الإمام أحمد بن حنبل، فحاجة غريبة جدا. ثم وكتب كتاب الإبانة في أصول الديانة، كتاب معتقد السلف، وأقر بمنهج الإمام أحمد بن حنبل مثل ما أنا علينا وأصحابي، وقال أقول بهذا وأقول بما قال الإمام أحمد بن حنبل، ثم يقولون هو لم يرجع وهذا الكتاب مشكوك فيه وليس هو الذي كتبه. في النسخة التي عندي بارك الله في المحقق أتى بكل تراجم الأشعري أبو الحسن الأشعري من كل أئمة الحديث، والإقرار بإجماعهم على أن هذا الكتاب كتاب أبي الحسن الأشعري، ثم يشككون فيه لأنهم ما زالوا على الاعتزال. يعني أمر سبحان ربي العظيم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليله، تمام. فقال وما استلزم ذلك من تحريفهم وتأويلهم لنصوص الكتاب والسنة فهلكوا، دخلت أنا إلى الصفحة السادسة، فهلكوا وأهلكوا وتركوا رجوع أئمتهم إلى منهج السلف الكرام، ولم يقتدوا بهم إلا في الشر، وتأصلت في القوم سموم أصبح من العسير استئصالها من جذور قلوبهم. كتبت كتابا انتهيت منه حتى فجر هذا اليوم، أيام أكتب فيه إن شاء الله ألقيه عليكم بعد ذلك، سميته أكثر من اسم، وقعدت فيه قاعدة من عندي: التنصيص دعامة الترئيس، الترئيس العلمي والتأسيس، التنصيص دعامة الترئيس العلمي والتنصيص، قاعدة الدين والحق المبين. مسألة النص والأدلة الشرعية ومسألة الآراء وعظم فساد هذا الأمر، حتى أنهيت الكلام في كلام مهم للغاية وأثر عظيم جليل في رواه البخاري ومسلم، في روايات كثيرة حتى في البخاري ومسلم رواه البخاري في أكثر من باب وأكثر من كتاب. الحديث حديث مهم للغاية، لما قال النبي قبل أن يموت بأربعة أيام في يوم الخميس، فقال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. وتنازع القوم واختلفوا، فقال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس وقال: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابته. هذا كلام ابن عباس، فنقلت عليه هذا المقال، كلام في غاية الأهمية. إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين كتابته هذا الكتاب. لأنه قال قبل أن يموت بأربع أيام: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. تكلم عمر وتكلم الصحابة، وقال عمر: حسبنا كتاب الله. فقال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين كتابته. هذا البيان في آخر أيام رسول الله يبين هذا نص من رسول الله، كلام وكتب ابن الأئمة النووي وابن حجر والخطابي والقرطبي كلام في شرح هذا الحديث، واستنبطت منه هذه القاعدة: التنصيص دعامة الترئيس. الترئيس النبوي والسنة، بعيدا عن الاستنباط، والاستنباط لا جدال في أهميته، لأنه يكون في المسائل التي ليس فيها نص. ولكن قال الرزية كما قال ابن حجر هي المصيبة، فقال ابن عباس وهو أصغرهم: هذه مصيبة، لأن النبي قال: قوموا عني. فهنا تكلم في مسألة مهمة للغاية: الرزية كل الرزية، ما حال السبب الذي حال بين رسول الله بين أن يكتب نصا لن نضل بعده أبدا. نعم، السنة والقرآن فيه هذا، ولكن هذا كان في أواخر أيام رسول الله. لذلك قال النبي ابن عباس وبكى عندما ذكر هذا، قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس، يعني وما أدراك ما يوم الخميس. وبكى بكاء حتى نزلت دموعه على الأرض. فانظر إلى الفهم، سأبين إن شاء الله هذا. فالشاهد مسألة، وختمت هذا الكتاب هذه المقالة بالكلام أمور كثيرة، منها مجتمع الميم الذي انتشر وشجعت عليه حتى الدول العربية الإسلامية، الدول الأعجمية والدول العربية، في استضافة مجموعة الميم، مجموعة المثليين، وسموها مجموعة الميم مثلي، ومثلي المثلية رجل مع رجل وامرأة مع امرأة، كلام كثير. المهم يعني، فوصل الأمر إلى ذلك من باب الآراء التي تهدم وتسعى إلى الفواحش والزنا والإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت هنا: وتركوا رجوع أئمتهم إلى منهج السلف، لأن القضية السير على هذا الأمر أوصل الناس إلى القول بحرية الرأي، أقول ما أقول حتى لو يخالف الكتاب والسنة والإجماع. ولم يقتدوا بهم إلا في الشر، وتأصلت في القوم سموم أصبح من العسير استئصالها من جذور قلوبهم. والناظر في كتبهم يعلم أن أول أصل يستمد منه هذا العلم هو علم الكلام والفلسفة والمنطق. جل الأصوليين المتكلمين يحذرون طلبة العلم إن لم يهتموا بعلم أصول الفقه لن يفهموا علم أصول الفقه. لن نريد أن نفهم، لن نريد أن نفهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعظ؟ إن هذا الدين يسر. أدخلوا على طلبة العلم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام حتى كره، حتى طلبة كلية الشريعة وكلية الدراسات الإسلامية التي فيها علم أصول الفقه كرهوا علم أصول الفقه بسبب هذا هذه الصيغ وهذه الكلمات التي لا يفهمها حتى الشيخ الذي يدرس، نسأل العفو والعافية. قلت رجوع الجويني والغزالي إلى منهج السلف. قال ابن القيم في كتابه الفذ إعلام الموقعين عن رب العالمين في الفائدة 55، وهو يتكلم في مسألة على المفتي، في مسألة المسألة اسمها على المفتي ألا يتأول النصوص تأويلا فاسدا. تأويلا فاسدا، التنصيص دعامة الترئيس، رئاسة النبوة، رئاسة السنة، رئاسة القرآن، والقرآن يبين بالسنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال على المفتي ألا يتأول النصوص تأويلا فاسدا. قال رحمه الله، وقال أبو المعالي الجويني إمام الحرمين في الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية، ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وبينت يوم الأربعاء التأويل خروج اللفظ عن ظاهره بلا دليل. أما خروج اللفظ عن ظاهره بدليل فهذا من الدليل، خروج اللفظ عن ظاهره بدليل هو من الدليل. أما التأويل الفاسد هو خروج اللفظ عن ظاهره بدون دليل. فقال ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها. قلت في الهامش مذهب السلف الحق في ذلك فهم المعاني الخاصة بصفات الله تعالى، لابد من الفهم ولابد من العلم، وتفويض الكيفية، وهذا مراد الجويني لاستدلاله بأثر الإمام مالك في الاستواء الذي سيأتي. قلت وانظر كتاب شريعة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة وأثرها في الأمة، الكتاب بديف موجود على الموقع وشرحته في هذا المسجد من سنين. وتفويض معانيها إلى الرب تعالى، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقد اتباع السلف، عقد اتباع سلف الأمة. فالأولى الاتباع وترك الابتداع. الأولى هنا لا ندخلها في أفعل تفضيل، الأولى لا، بل الأوجب والأفرض والألزم. فالأفرض والأوجب الاتباع وترك الابتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهذا إجماع الصحابة لا خلاف فيه، وهو مستند عظيم معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله يعتاد على ذلك ورضي الله عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، أي فهم وبيان ما فيها وإدراك ذلك، وهم صفة الإسلام الصحابة خير ناس قرني، والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها. وأصحابي أمنة لأمتي، حفظ ورعاية ووقاية وستر، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد، صحيح مسلم. فقال وهم صفة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها، ما تركوا شيئا إلا وأبلغوه إلى النبي، كما فعل رسول الله ذلك وفعلوا وساروا بسيره فأبلغوا الأمة بعد موته. وتعليم الناس ما يحتاجون إليها منها. قال شوف كلام في غاية الجودة، ولو كان تأويل هذه الصفات مسوغا أو محتوما مسوغا سائغ وجائز ومباح، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها بالتأويل فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، لكن هم لم يؤولوا بتأويل فاسد. فقال: وإذا انصرم عصرهم، أي انقطع وانتهى وماتوا جميعهم مات، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين لهم على الإضراب عن التأويل، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كان ذلك قطعا بأن الوجه المتبع فحق على كل ذي فحق على ذي الدين أي صاحب الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين، ويتكلم على من أخرج صفات اليد هي القدرة وليست اليد، وأول جميع الصفات حتى لا تثبت لله، ولا يخوض في، قال عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب تعالى وعند إمام القراء وسيدهم الوقوف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قلت في الهامش: قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: وجمهور سلف الأمة وخلفها أو وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قول وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. ثم قال: ومن العزائم اللي هو الوقوف وما يعلم تأويله إلا الله، الوقوف عند هذا القول، وبقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم الابتداء بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ومما استحسن من كلام مالك أنه سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فلتجرى آية الاستواء والمجيء وقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: ويبقى وجه ربك، وقوله: تجري بأعيننا، على هذا المنهج كما قال شيخ ابن تيمية. هذا مذهب قول مالك، وهو أصله عن أم سلمة في كتاب الصابوني عقيدة السلف وأصحاب الحديث. قال ابن تيمية: هذا الأثر هو القاعدة الكلية في مسألة الصفات. قال: وما صح من أخبار الرسول كنزول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا انتهى كلامه. ينزل رب العزة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا كما في البخاري ومسلم، ويقول: هل من داع أجيب دعوته، هل من سائل كذا كذا كذا، اختلاف ثلث الليل بين مصر وأمريكا وبين الصين وبين إفريقيا وهكذا، وكل هذا من باب التفويض، ونقول: آمنا به، كل من عند ربنا. انتهى كلامه. قال: وقال أبو حامد الغزالي: الصواب للخلف سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل وما قاله الله ورسوله بلا بحث ولا تفتيش. وقال في كتاب التفرقة: الحق الاتباع والكف عن تغيير الظاهر رأسا، والحذر من اتباع تأويلات لم يصرح بها الصحابة، وحسم باب السؤال رأسا، والزجر عن الخوض في البحث في الكلام والبحث. هذا الغزالي وهذا الجويني، كانا يقولان بما ينهو عنه بعد أن ماتوا، بعد أن رجعوا، بعد أن رجعوا، نعم. قال: بلا بحث ولا تفتيش. وقال في كتاب التفرقة أيضا اللي هو الغزالي: الحق الاتباع والكف عن تغيير الظاهر رأسا، هذا إجماع الصحابة، الظاهر يعمل بظاهره حتى يرد دليل يصرفه من ظاهر إلى باطن، والحذر عن اتباع تأويلات لم يصرح بها الصحابة. يعني مثل ما أنا عليه له أصحابي. قاله الغزالي وقاله الجويني قبل أن يموت. وحسم باب السؤال رأسا والزجر عن الخوض في الكلام والبحث إلى أن قال: ومن الناس من يبادر إلى تأويل ظنا لا قطعا، إلى التأويل ظنا لا قطعا، فإن كان فتح هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب العوام بدع صاحبه، وكل ما لم يؤثر عن السلف ذكره وما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع. أما قوله تكفير فهذا إفراط، حتى لو تأولوا وخالفوا الكتاب والسنة هم يتأولون ولا نكفرهم. الأصل عدم التكفير لأنه مسلم، وهذا إجماع أهل السنة سلفا وخلفا، فهذا منه لا يستقيم، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، كما في حديث البخاري ومسلم مع أسامة بن زيد وغيره لما أتى بالسيف على الرجل الذي هو كافر وهو الصحابي، وهذا الرجل كان أكثر القتل في المسلمين، فلما وجد السيف سيقتله فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقتله الصحابي. فقال رسول، شوف السياق، فقال رسول الله عاب عليه جدا، قال: هلا شققت عن قلبه؟ انت شفت يمكن أسلم في هذه اللحظة، الحديث ما لم يغرغر. فانظر إلى كلام رسول الله: لا إله إلا الله، رجل أشبع المسلمين قتلا بسيفه، والطبيعي يقينا وعقلا وذكاء وفطنة وحسن تصور أن هذا الرجل يكذب، قتل أصحابي وهو أراد أن يدفع بالتقية القتل عن نفسي والكلمة لا يريدها، فقال: هل شققت عن قلبك؟ هؤلاء المجرمون الدواعش وأنصار بيت المقدس وهؤلاء الذين أفسدوا علينا الدين، أفسدوا علينا الدين، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام، لا يفهمون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا ينزل إلى القلب فيفهمه ويعلم، أمر عظيم، سواء كان المبتدعة أو الخوارج. فانظر، فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع، لا، هذا لا يستقيم. وقال أيضا: كل ما لم يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصور أن يقوم على خلافه برهان فمخالفته تكذيب محض، وما يتطرق إليه احتمال تأويل ولو بمجاز بعيد، فإن كان برهانه قاطعا وجب القول به، وإن كان البرهان يفيد ظنا غالبا ولا يعظم ضرره في الدين فهو بدعة، وإن عظم ضرره في الدين فهو كفر. وكذلك أعقب على هذا الأمر، فالمسألة هنا قد يصل البعض إلى أمور عظيمة. لذلك نقرأ شيخ ابن تيمية وابن حجر في فتح الباري أن أهل العلم أجمعوا على أن المتأول لا يكفر ولا يخرج من الملة، لأنه تأول واجتهد، أنت واخد بالك؟ دي مسألة مهمة جدا. أجهدت نفسي في كتاب قيام الحجة الرسالية، كتاب تكلمت فيه كلام مهم للغاية، موجود PDF ونفدت طبعته إلا 5-6 نسخ فحسب، يعني هو موجود PDF من أكثر من 2 تقريبا، قيام الحجة الرسالية، بينت فيها مسائل مهمة جدا، قد الذي ليس عنده فقه يعيب عليه. بينت في بداية الكتاب أن بالتتبع والاستقراء في هذه الآونة حوالي أكثر من 400,000 ومئتي ملة ومذهب على غير دين الإسلام. يكفيك البوذية والهندوس، مليارات دينهم عبادة بوذا أو عبادة البقر. في في شرق آسيا، هند والصين وهكذا. فأمور عظيمة، هناك أناس لا يعلمون دين الإسلام. فهؤلاء أنا اعتبرتهم بالتتبع والاستراء بالكتاب والسنة الإجماع منهم من يعلم وهو ملحد وهو كافر بالله، ومنهم من لبس عليه أمره ووثق في كهانه ورجال الدين عنده. فهذا أمر موجود حتى في مجاهل إفريقيا. فالمسألة هنا لابد من ضبط الأمر بالدليل والبرهان. فإن وصلت إلى الدليل والبرهان بشرح السلف لا من شرحي وضبطت أمرك، فإن خالفك جل الناس فقل بما قلت. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولا اجتهاد مع النص. فإن تكلمت بقواعد الاجتهاد وقواعد المستنبطة من النصوص فلك أن تتكلم ولا تخشى في الله لومة لائم. قال: ولم يجز السلف بهذه المجادلات، بل شددوا القول على من يخوض في الكلام ويشتغل بالبحث والسؤال. وقال أيضا، كل هذا من كلام الغزالي لأنه كان إمام حتى عند غير المتكلمين. الغزالي أبو حامد الغزالي عندهم إمام. وقال أيضا الغزالي: والإيمان المستفاد من الكلام ضعيف، والإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع. عجائز المسلمين المسلمات والمسلمين يعلمون الحلال والحرام. كان أجدادنا وأمهات أجدادنا ومن فوق في السن وأجداد آبائي وأمهاتي كانوا يعلمون الربا. يقال عليه في مصر ده فايز، الفايز اللي هو الربا. امرأة ونساء آلاف أميات لا يقرؤون ولا يكتبون، يكتبون ويعلمون انك خدت جنيه وسلف رجعت جنيه ونص جنيه وربع يبقى ده ربا، ويخافوا منه جدا. فلذلك قال هنا: والإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع. لذلك هؤلاء العجائز من الرجال والنساء لا يتركون فرضا إلا وفعلوه. وانظر إلى مئات الملايين من الأمة رجال ونساء لا يصلون ابتداء. قال: في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع وبعد الغلوب البلوغ بقراء يتعذر التعبير عنها. قال: وقال شيخنا أبو المعالي الجويني، اللي هو الجويني شيخ الغزالي، لا تجهد نفسك بارك الله فيك، أنا أفعل وأنا بارك الله فيك. وقد انتهى كلام. قال: وقال شيخنا أبو المعالي: يحرص الإمام ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. هذا ما يقوله أهل السنة في كل زمان ومكان، وهذا كلام الغزالي والجويني، إمامان في العلم، في علم الكلام والفلسفة وفي علم أصول الفقه. كل كلام بالتتبع والاستقراء، كل كلام كما بينت هنا في كتاب مقدمة السلفية، كل كلام وتصنيفات علم أصول الفقه من المتكلمين والفلاسفة والمناطقة كله متفرع من كتابين: كتاب البرهان في أصول الفقه للجويني وكتاب أصول الفقه، الأصول في علم الأصول في للغزالي، حتى كتاب روضة الناظر لابن قدامة هو استخلاص لكتاب أصول الفقه للغزالي. حتى كل المتكلمين كل كتبهم متفرعة من هذين الكتابين. فأتى ابن القيم العبقري الإمام شيخ الإسلام صاحب شيخ الإسلام ابن تيمية، أتى بهذين الإمامين عندهما ليقول لهم هؤلاء إمامكما، وهذا كلامهما، فعلى ما تتكلمون بعد أن رجع أئمتكم إلى هذا. من أجود ما قاله ابن القيم. قال ابن القيم: وقد اتفقت الأئمة الأربعة على ذم الكلام وأهله، وكلام الإمام الشافعي مذهبه فيهم معروف عند جميع أصحابه، وجل المتكلمين من أصول الفقه شافعية سبحان الله. وهو أنهم كلام الشافعي يضربون ويطاف بهم في قبائلهم وعشائرهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، أنهم يركبون على الدواب ويسير بهم ويضربون ويسار بهم في القرى والأمصار لينظروا عاقبة من تكلم في الدين بالفلسفة والمنطق. وقال أي الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه. وقال: لأن يبتلى العبد بكل شيء نهي عنه غير الكفر أيسر من أن يبتلى بالكلام. ليه يا إخوة؟ الكلام يؤدي إلى الإلحاد، يؤدي إلى الردة، يؤدي إلى المسائل الرياضية 1+1=2. فهذا خلق الله، فمن خلق الله؟ هذا هو. فقال: لأن يبتلى العبد بكل شيء نهي عنه غير الكفر أيسر من أن يبتلى بالكلام. وقال بعض أهل العلم: كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله من يحمل كلامه على التأويلات المستكرهة والمجازات المستكرهة التي هي كالألغاز والأحاج، مثل متكلمي أصول الفقه أولى منها بالبيان والهداية. انتهى الكلام من ابن القيم. قلت وسيأتي الكلام مفصلا في المحور الثالث، سيأتي إن شاء الله من هذا الكتاب. غير أن الجدير بالذكر هنا هو أن الإمام الشافعي صاحب أول مصنف في علم أصول الفقه والمؤصل الأول لهذا الفن، قال ما قال على الكلام وأهله، وهذا جزء يسير مما قاله فتدبره. المرة الأولى من شرح هذا الكتاب ذكرت الكتاب الكلام الكبير، حتى ذكرت آخر كلام أبو يوسف فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى. أبو يوسف صاحب إمام أبي حنيفة قال: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. العلم بالكلام الجهل، والجهل بالكلام علم. سألني البعض عن معنى هذا الأثر. العلم بالكلام الجهل، مجرد أن تعلم علم الكلام هو جهل، لأنه يصل بك لا لعلم بل لجهل الدين والطعن في الدين. ثم قال: والجهل بالكلام علم. ألا تتعلم الجهل، هذه هي سنة الله ورسوله وإجماع المسلمين. فانظر إلى هذا الكلام العظيم: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. وهؤلاء يصرون عليك أن تعلم علم الكلام لتفهم أصول الفقه. لا والله. قال: وهذا جزء يسير مما قاله فتدبره رحمك الله، تقف على لب المسألة. ومن الثمار الفاسدة لفلسفة علم أصول الفقه هذا الجهد الجهيد. قلت هنا الجهد بالفتح المشقة، والجهد الوسع والطاقة، الوسع والطاقة. فقلت هذا الجهد الجهيد الذي يلقاه طالب العلم المطلع على كتبهم إذا أراد أن يفهم كلامهم ومتونهم، وذلك مما صد طلبة العلم عن هذا العلم. وإن شئت فاقرأ شروحات المنهاج للبدخشي والإسنوي وكتب الرازي والأرموي والآمدي وغيرهم. والأصل في علم الشريعة والوضوح، الوضوح واليسر والخلو من التكلف والتعقيد على ما كان عليه سلفنا الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هنا زدت أثرا عظيما من قراءتي لحلية الأولياء أكثر من مرة، منها ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ليس موجود هنا، أنا زدته عن أنس بن مالك قال: كنا مع أبي موسى الأشعري في مسيرة. أنس بن مالك خادم رسول الله، وأخذه وهبته أم أنس لرسول الله فخدمه 10 سنين، فكان لما وهبته عنده 10 سنين فكان صغيرا. وأبو موسى من أئمة الصحابة وكبار. كنا مع أبي موسى الأشعري بعد موت النبي في مسيرة، في مسيرة له، أو في مسير له، في مسير له، فسمع الناس يتحدثون فسمع فصاحة، وجد أناس، أنت في بعض الناس تسمع كلامهم تبهر، تفتح بقى كده وتعمل كده، يا نهار أبيض، إيه ده؟ يعني يأكل قلبك وعقلك، ولا كل ده هباء منثورة. لكن في ناس كده وعندها تأثير شديد. الصحابي صاحب رسول الله إمام وفقيه، ولاه عمر الإمام الفقيه عمر بن الخطاب قضاء البصرة، وولاه عثمان تقريبا على ولاية مصر من الأمصار. فسمع الناس يتحدثون فسمع فصاحة، شايف كلام، هو نفسه خاف على نفسه، فقال: مالي يا أنس، عايز زي ما بنقول المصريين يا نهار أبيض، في إيه، يا خبر أبيض، بيعمل كده، مالي يا أنس، هلم فلنذكر ربنا. ثم قال إيه بقى؟ إن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري، يقطع، أن يفري الأديم الجلد بلسانه. إن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه. آثار كنت أسجد لله عندما أسمعها، والله وتالله وبالله. كثير من ممن يتكلمون في دين الله ومشهورون كانوا يأخذون من كتب الآثار التي أنقلها من أبي نعيم وغيره من المصنفات الكبيرة، وينقلونها على لسان من غير أن يقولوا سمعناها من فلان. والله وتالله قضية، والله وتالله وبالله، ليس ثناءة علي، ليس ثناءة علي، ولكن قضية الجهد في الرغبة الفعلية لا القولية. أنا عايز أتعلم وأبقى إمام، عايز أبقى شيخ، يا عمي في إيه؟ في جهد، في تعب، في نصب، في جزء من عينيك يزول وتلبس نظارة لتصحي، أو من باب الشفاء بإذن الله تعالى من كثرة القراءة والبحث. فالمسألة لابد من الوعي. قال: مالي يا أنس، هلما فلنذكر ربنا. فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه. لذلك أهل الإلحاد الغرب وما شابه يأتون بأصحاب الألسنة الفصحاء، ويتعمدون أن يأتوا بهم قوي البنيان، رجل يعجبه النساء والرجال، جميل، شعره كذا، كتفه عريض، وجميل يحبه النساء جدا، ولسانه يفري الأديم بلسانه، فيحبب إلى الأميين من خريج الجامعات والذين عندهم الماجستير والدكتوراه في الأمور الدنيوية الشرعية، ويبهرون به ويتركون دينهم وعرى إسلامهم وشعائرهم، ويأخذون بكلامه ويتأثرون به جدا. كيف نذهب بعيدا ومن سنين امرأة من أرض الله الحرام شغفت بهؤلاء وهي شابة صغيرة، وألحدت، وأراد أهلها وهم من أهل السنة أن يكفوها عن ذلك، فهربت إلى بلد من دول أوروبا، فلما استقبلوها كبار الدولة استقبلوها استقبال الفاتحة أنها دخلت وألحدت بني، فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه. وهذا ما يحدث مع الكثير ممن يزعمون أنهم من المسلمين وينقضون عرى الإسلام عروة، فإن لله وإنا إليه راجعون. وعلى ما كان عليه مؤصل الأصول تدوينا الإمام الشافعي، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، ونقلت من هذه الرسالة بعض الكلمات المهمة، صفحات المهمة كذلك في هذا الكتاب، فقلت هنا من مجموع رسائله. قال ابن رجب الحنبلي: ومع هذا ففي كلام السلف من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، يعني يكفيك هذا، ما لك بعلم الكلام، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل الكلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. النبي أوتي بجوامع الكلم، والصحابة العلماء ورثة الأنبياء، وأكبر العلماء في الأمة الصحابة، فكما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله، وما تكلم من متكلم ولا توسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم. النبي قال: خير الناس قرني، خيرية في كل شيء، في الفكر والمعتقد والذكاء والفطنة والحصافة والإدراك والوعي والتصور. فالذين أتوا من بعد رسول الله، ورسول الله يقول هذا والله أثنى عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي أحد يأتي بعد صحابة رسول الله هو أدنى من الصحابة في القدرة على التفكير والقدرة على التصور والفهم والعلم وكذا وكذا وكذا وكذا. فلذلك قال هذا الإمام ابن رجب الحنبلي: فضل علم السلف على علم الخلف. أثر رسالة في غاية الجودة. قال: لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة للورع، كما قال إمام أحمد: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وقلة الورع. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في ذلك من شيء إلا وتلطخ بأوضارهم اللي هي أوساخهم، كما قال الإمام أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتجهم، المذهب الجهمي، وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام، وإن ذبوا عن السنة دافعوا عن السنة. هذا الذي يسقط الناس في أنه على خير وعلى حق لأنه يدافع عن السنة. فكل لذلك القاعدة الكلية قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني إيه؟ شرعية الوسيلة لا كما كان يفعل الإخوان والتكفيريون. الغاية تبرر الوسيلة. القاعدة الميكافيلية اليهودية، الغاية تبرر الوسيلة. إحنا عايزين ننشر دين الإسلام، نعمل إيه؟ أي حاجة، نتاجر في المخدرات وفي الخمر. الجماعات الإرهابية أكثر أموالهم من التجارة في المخدرات، ده معلوم جدا جدا. طالبان قبل أن تتولى الحكم كان جل أموالهم من تجارة المخدرات، كانت بتزرع في ويزرعونها في أراضيهم وهكذا. الغاية تبرر الوسيلة، فالقضية شرعية الوسيلة، هذا مهم للغاية. لا تقول أنا أريد كذا وأضطر أن أفعل كذا بوسيلة حرام، هذا لا يجوز، لابد من شرعية الوسيلة. والوسائل تؤدي إلى المقاصد، فإن فسدت الوسيلة أتى الفساد على المقصد. المقصد حق والوسيلة باطلة، لن تأخذ ثوابا. لابد من شرعية الوسيلة. وإن ذبوا عن السنة فكل ذلك من محظورات الإحرام. لذلك الإخوان كانوا يجوزوا رقص الباليه، ويجوزوا كل ما حرمه الله ورسوله في أمور كثيرة جدا جدا، ليقربوا الناس إليهم ويأخذوا أصواتهم. تواخد بالك، أمر عظيم. فكل ذلك من محظورات، من خطوات الشيطان، نعوذ بالله منه. قلت وسيأتي كلامه تفصيلا. والمأمول من هذا البحث بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، إنما هو تقريب وإظهار منهج سلفنا الكرام في هذا العلم الهام، والذي كانت أصوله وقواعده ومعالمه فطرة وسجية وجبلة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وذلك أن الناظر في أول ما دون في هذا العلم على منهج النبوة والسلف الحق، وهو كتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله الخالص من شوب الكلام، وهو إمام الأصوليين بلا منازع، تجده قد استقى رسالته من الكتاب والسنة بنهج السلف الكرام وفهمهم، فلما اتم بهم كان إماما لمن بعدهم. قال الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال الإمام الطبري في تفسيره، وقال آخرون بل معناه وجعلنا للمتقين إماما نأتم بهم ويأتم بنا من بعدنا. عندما نأتم بالصحابة وبالسلف الكرام الصالحين لأننا سرنا بهديهم، سيأتم بنا من بعدنا. فحدثنا عن مجاهد فلان عن فلان، قوله وجعلنا للمتقين إماما، قال مجاهد أئمة نقتدي بمن قبلنا. الإمامة تأتي بالاقتداء بمن قبله، كتاب سنة إجماع مثل ما أنا عليه وأصحابي، ونكون أئمة لمن بعدنا. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم يدعون إلى جهنم، صلى الله عليه وسلم الأثر رجال على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فانظر أئمة وأئمة وشرعية الوسيلة. أنت عايز تبقى مشهور وتنتشر تحل ما حرمه الله، شهرتك هذه تنفعك عند الله يوم القيامة؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت وذلك لأنه لا ينبغي أن يدرس ما تدرس مادة الأصول على أصول معوجة فيعوج البناء وتعطب الثمار وتصعب ويصعب من بعد الاعتدال خلاص، كما في الأثر العظيم روى الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بين نعيم وفضله، وكذلك روى الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه رواية أبي عمر، قال إياس بن معاوية، إياس بن معاوية هذا كان عبقريا في القضاء من أقوى القضاء في عصره، قال إياس بن معاوية لربيعة إن الشيء إذا بني على غير عوج لم يكد يعتدل. وفي رواية الخطيب إن البناء إذا بني على غير أس لم يكد يعتدل. إياس بن معاوية لما تكلم مع بعبقريته مع الأهل القدر القدرية والجبريون، فتكلم معهم فقال لهم الملك لمن؟ السماء والدنيا وما خلقه الله، معنى كلامه، قالوا لله، قال فالله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء للقضاء والقدر، فعلى ما ترفضون القدر وكذا وكذا وكذا، فبوهتوا ولم يتكلموا. وروى أيضا في جامعه عن ذي النون ابن إبراهيم، أي في جامع بيان العلم وفضله، أنه قال من أعلام البصر بالدين الفهم والإدراك والوعي معرفة الأصول لتسلم من البدع والخطأ. قلت وأول أصل وأهمه ما أصله الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وشرحت هذا الكتاب من سنين هنا، قال والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. العلم هو السنة والجهل هو البدعة. العلم هو السنة والجهل هو البدعة، لا تأخذ العلم من مبتدع. وروى الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن عمرو بن قيس الملائي قال وما أحسن ما قال، إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ، هنا مكتوب مع هي مع أما ما، إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه، إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ. هنا كما قلت لكم هذا الكتاب طبعا كل كتبي بي دي اف، فعندما أريد أن أطبع الطبعة الثانية التي بأيديكم أأتي بالبي دي اف وأصلح فيه ما فيه خطأ لغوي، وهذا بيأتي من اللي بيكتب في الكمبيوتر، أنا بديله المخطوطة بيدي فبيكتب، وعندما أراجع الكتاب والكلمات آلاف الكلمات في الصفحات في كل الكتاب، ففي البعض أغفل عنه، فالمهم بيبقى موجود البي دي اف أصحح فيه، ما فيش بي دي اف. فطبعا صورنا هذا الكتاب فالبي دي اف بيبقى فيه بي دي اف وورد، فالوورد مش موجود ولا البي دي اف، فعملنا بي دي اف جديد، فنفس النسخة التي عندكم فيها بعض الكلمات لم أصححها، صححتها هنا ولكن ليس عندي الوورد لكي أصحح، فهذا هو السبب يعني. فإذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه، لأنه نشأ فيك الابتداع. ولهذا الأثر صنفت كتابي هذا نصيحة لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله، رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وننتهي بهذا الكلام ونبدأ المرة القادمة سبب تأليف الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.